بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء الأول. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الثلاثاء 33 عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فنرحب بحجاج بيت الله الحرام في هذا البلد الحرام في الشهر الحرام. ومن يعد محرمات الله فهو خير لها عند ربه. نرجو أن نكون جميعا ممن يعظم حرمات الله تبارك وتعالى. والحج ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع ذلك سبيلا. وهو واجب نص الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر الحجة. وبعضهم يرى أن شهر الحجة كله شهر حج، لكن الحج وأعمال تنتهي ووقوف بعرفات ومن أتبعها نطاف الإفاضة ورمي الجمار والبيت بمنى. فلا فسوق فلا رفث، الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته المغازلة واللمس والنظر إلى النساء وما شاكل ذلك. عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، لأنه في عبادة عظيمة، فليبتعد عن هذا الرفث وليبتعد عن الفسوق. الفسوق المعاصي والبدع والضلالات، يبتعد عنهما تماما ويتجرد لله تبارك وتعالى في عقيدته ومنهجه وعبادته وسائر أعماله. ولا جدال في الحج، لا جدال بالباطل، أما بالحق وبالحكمة وبالدليل والبرهان وباللطف فلا مانع من ذلك، لكن الجدال بالباطل والعياذ بالله، والذي يؤدي إلى الخصومات وإلى خلافات. فلينتهي أمر الله تبارك وتعالى. لا رفث، هذا نهي شديد ظاهره النهي وحقيقته النهي والزجر عن هذه الأشياء. تعلموا مناسك الحج كلها، أركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، درسوا هذا من كتب العلم. ولا تتكلوا على المحاضرات واللقاءات هذه وما شاكل ذلك، ادرسوا. أرجو أن تكونوا كلكم طلاب علم، وينبغي أن نجد في طلب العلم فيما يتعلق بالحج ويتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق وسائر الأشياء، لكن في هذه الأيام يجب أن نهتم بقضايا الحج وأموره فندرسها ونعبد الله على علم لا على جهل. بعضهم يظل يتخبث في حجه بسبب الجهل، لا، العبادة لابد أن تكون قائمة على العلم والبصيرة، فدرسوا وتعلموا وميزوا، بارك الله فيك، بين الحلال والحرام وبين الواجبات والأركان والصوم والمستحبات وشاكل ذلك، فأدوها. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا بيان وتأكيد للآية، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فاجتنبوا الرفث والفسوق ليكفر عنكم الخطايا، فتخرجوا بعد انتهاء الحج كأنكم ولدتم على الفطرة، كل مولود ولد على الفطرة. بارك الله فيكم. الحج الإسلام يهدم ما قبله بالجاهليات والضلالات، والحج يهدم ما قبله بشرط اجتناب الكبائر، يعني لا تكفر عنك هذه الذنوب وتخرج من خطاياك كيوم ولدتك أمك بأعمال الحج المبرور بالحج المبرور بشرط اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، هذا شرط اجتناب الكبائر. وفقنا الله وإياكم على الكلام الأمين والضروري. بارك الله فيكم. ولولا هذا بارك الله فيك المناسبة ما أقدر أنزل صراحة تعبان، وكلام الله يؤذيني ويضرني، حتى القرآن ما أقدر أقرأه إلا في نفسي. وفقنا الله وإياكم، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة والتوحيد وأن يتوفانا بما لذلك. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا. أنتم من اليمن؟ من اليمن؟ من عمان. إيه. في طلاب من اليمن؟ هذا سأل المشايخ حجوا ولا ما حجوا شيخ اليمن؟ ها؟ ها؟ موجودين؟ من موجود منهم؟ المصابي؟ ها؟ أرسلوا ما جاء؟ قل له حسام قل للشيخ ربيع فانت باركم. حياكم الله. حياكم الله جميعا. الله يحفظنا وإياكم. شيخنا المبيت في منى اليوم الثامن واجب أو سنة؟ ها؟ المبيت في منى اليوم الثامن. لا تتساهل. ارقص السنة ولا يجب تلعب. مبارك الله بك. هي سنة مؤكدة قريبة من الوجود. بارك الله بك. الحج بلا تصريح. ها؟ الحج بلا تصريح. إيش هذا يقول؟ لكن يعني نفسه الأذى المفيد معنا. يضر لنفسه ويضر، لا ضر ولا ضرر. يضر نفسه. يرجع إلى بلده ويأخذ فأشياء الحج يأتي. ما يدسس كالنص. الذي يتعجل. يتعجل إيش؟ يتعجل بعض المسلمين. هذا أخشى ألا يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. بارك الله فيك. فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن الكمال في استيفاء الثلاث. بارك الله فيك. حياكم الله.